والبلايا، وربما سلط على صاحب المال أيضا من العقوبات في حياته ما يتألم به. قال جل وعلا: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. فالمعاملة الربوية مهما كثرت مهما عظمت، الفوائد الربوية كلها مكاسب خبيثة. قال جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجب كثرة الخبيث. فلنحذر من الربا، فإن النبي لعن بائع أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وتوعد الله المرابين بأعظم وعيد: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولنفع الغش والخيانة: من غشنا فليس منا، ولنكن صادقين في تعاملنا مع الآخرين، وفاء بالعقود والتزام بالعقود وقيام بالواجب. يبارك الله لنا في مساعينا كلها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها الإخوة، أنتم تستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، بارك الله فيكم. هذا السائل أبو صالح من الرياض يقول: حث الإسلام على حفظ الأمانة في القول والعمل، هل يشمل ذلك أيضا الأمانة في العبادات؟ يا إخواني، الله جل وعلا يقول في حق في مدح المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والأمانة هنا شاملة أمر الدين والدنيا، إذ المؤمن مؤتمن على توحيد الله وإخلاص الدين الله. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. قال جل وعلا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم الآية. فالمهم أننا مؤتمنون على توحيد الله وإخلاص الدين له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأعظم أمانة عندك توحيد الله وإخلاص الدين له والدعوة إلى الله وتبيين التوحيد الخالص ولينتفع الناس به وتحذيرهم من الشرك بالله ليجتنوا ويبتعدوا عنه. ثم أنت مؤتمن على صلاتك وعلى وضوئها وعلى غسل من الجنابة، بالأثر ما أتمن الله عبدا كما أتمن على غسل الجنابة. والوضوء الشرعي واجب عليك أن تحسنه وتتقي الله فيه، فتغسل الأعضاء التي أمر بغسلها: الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين بأبي إخلاص وأمانة واستيفاء وإسباغ للوضوء. ثم الصلاة أنت مؤتمن عليها بأن تؤديها في وقتها المشروع، وأن تؤديها في المسجد مع جماعة المسلمين، وأن تقي الله في خشوعها وركوعها وسجودها، فتأتي بها كاملة الأشروط والأركان والواجبات. وأنت مؤتمن مالك على زكاة مالك بإحصائه وعده وإخراج الواجب منه وإيصال المستحقين. وأنت مؤتمن صيامك بأن تصوم لله، وإن غاب الناس عنك صياما خالصا لله شهدك الناس أم غابوا عنك، على حجك لتؤدي مناسك الحج على الوجه المطلوب. مؤتمن على أبويك ببرهما والإحسان إليهما وخدمتهما والقيام بحقهما والإنفاق عليهما. مؤتمن على أولادك بالتربية والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخذ على أيديهم وتربية الصالحة، فما نحل والد ولده خير من أدب الحسن. وأنت مؤتمن على زوجتك بتوجيهها ورعايتها والقيام بحقها والتعامل معها بالمعروف. مؤتمن على رحمك بصلتهم وإحسان إليهم وتحمل أذاهم. مؤتمن على جارك بكف الأذى وبذل المعروف. مؤتمن على بيعك وشرائك بالصدق والأمانة. مؤتمن على وظيفتك العملية التي أنت مسؤول عنها، أداء وقتا وأداء وإخلاص. مؤتمن على أموال العامة تحت يدك بأن تتقي الله فيها ولا تبذل الحيل الأكل حرام منها فإن لأكل منها فإن التحايا على الأموال العامة لأجل أخذ شيء منها حرام. وما كان بيغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وبالحديث من استعملناه على عمل ورزق رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول فهو غلول. أنت مؤتى لوطنك المسلم بحمايته من كيد الكائدين وطمع الطامعين وحقد الحاقدين. هذا الوطن المسلم أنت مؤتى عليه، لا تسمح بمسلل ولا بمفسد ولا بمروج مخدرات ولا بروج مخدرات وأمثالها. أنت مؤتمن لا ترضى بتبلغ عن كل ما ترى حماية لهذا الوطن من كيد الكائدين. أنت مؤتمن يا أخي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بأن تأمر بالمعروف على قدر استطاعتك بالقول بالفعل إن كنت من الفعل أو باللسان أو بالقلب. أنت مؤتمن بالنصيحة لإخوانك المسلمين وتوجيههم، نصر الظالم بأن ترد عنه على الظلم، نصرك المظلوم بأن تعينه على استيفاء مظلمته. المهم أن الدنيا ولا كلها أمانة الله أتمنى عليها، نرجو الله أن يجعلنا من المحافظين عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامة المنافق أنه إذا عهد غدر وإذا أؤتمن خان فليس له أمانة. أما المؤمن فلا مؤتمن ولا دين لمن لا أمانة له، فعلينا أن نحقق الأمانة فيما بيننا وبين الله وفي أنفسنا وفي تعاملنا مع أولادنا وآبائنا وأمهاتنا وجيراننا وأرحامنا وسائر المسلمين في بيعنا وشرائنا وأعمالنا وما عهد مسؤولية لنكون قائم بحقر القيام. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر عبد الرحمن بن حريم لا يقول: ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما حكمهما، وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالبهتان أعظم الغيبة لأنه كذب وافتراء. الغيبة نقلك التحدث بعرض المسلم والقدح فيه بلا حق، لكن البهتان أن تنسب إليه الباطل وتضيف إليه الباطل. قال جل وعلا عن هؤلاء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فحرام عليك أن توفق تهم المسلم وأن تنسب إليه ما لم يقل وأن تنسب ما لم يقل وما لم يتكلم به، كما هو واقع بالوسائل الاجتماعي. كم يغتابون وكم ينمون وكم يبهتون وكم ينسبون الناس الآخرين إلى غير ما هم عليه، وكم يلبسونهم ذوب زور وباطل وأقال كذيبهم براء منها، لكن لقلة الإيمان وضعف الإيمان سهل عليهم ذلك. أثابكم الله سماحة شيخ عبد العزيز. هذا السائل مالك من جدة يقول: مات قريب لي وأنا مسافر، فهل يجوز لي أن أصلي عليه صلاة الغائب؟ إن صليت عليه فجائز، وإن انتظرت حتى ترجع إذا كان رجوعك في أقل من شهر وصليت على قبر فذلك حسنة. سؤاله الثاني والأخير يقول: الحنة على الرأس قبل غسله هل يمنع من صحة الوضوء، أو يجوز لي أن أمسح عليه وهو على رأسي؟ لا يمنع الحناء من المسح عليه، لأن الحناء ليس له جرم يحول بين الماء وبين البشرة، إنما هو لون، فلا مانع أن تمسح على رأسك وعليه الحناء. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات رمزت لإسمها بأم عبد الله، تقول: امرأة تقول لزوجها: إذا تزوجت علي سوف أخرج أنا من البيت، هل فعل هذه المرأة صحيح؟ أولا أنها يعني هددت بأمر غير واقع، ما وقع شيء. ثانيا أن هذا تمنعه من الزواج الثاني، والزواج الثاني ليس ممنوع، بل يجب على المرأة أن تعتري وتعتقد بأن تعدد الزوجات أمر مشروع. هذا أمر إشكال فيه، من لم يوقن بأن تعدد مشروع فهو مكذب لله جل وعلا ورسوله. فلا بد أن تعتقد المرأة المسلمة أن تزوج زوجها بزوج أخرى أنه أمر مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا إشكال في ذلك. وأن كونها تزوجها إن زوجت خرجت من المنزل هذا خطأ منها، وفتح باب قطيعة بينها وزوجها، ترضى وتسمع زوجها وتخدم زوجها وتعاشر بالمعروف، وإن تزوج عليها فإنه لن ينسى أعمالها الفاضلة ومواقبها الطيبة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. عبد الله من الرياض يقول: ما هي نصيحتكم للزوجة التي تكثر الدعاء على أبنائها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: لا تدعوا على أبناء أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم فتوافق من الله ساعة يستجيب فيها الدعاء. وبها الآخر في الثلاثة: الذين لا ترد دعوتهم، ودعوة الوالد على ولده. فيا أيها الأم العزيزة، عندما يضيق خلقك من بعض صر الأبناء فإياك والدعاء عليهم، اجعل الدعاء عليهم دعاء لهم بالصلاح والهداية وأن يرزقهم السكينة وأن يعينهم وأن يصلح قلوبهم ونحو ذلك. أما الدعاء عليهم فقد تعجل العقوبة، فيموت الأبناء وتندمين ولا ينفع الندم. عليك أن تجعلي بدل الدعاء لهم بالصبر والسكينة والثبات والهداية، واسأل الله ذلك ورب تربية صالحة، وتعاون مع أبيهم في سبيل ما يحفظ البيت ويصونه عن كل ما لا يليق، وأرجو الله للجميع التوفيق. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: ما حكم متابعة الإمام في الصلاة أو أحيانا سبق الإمام؟ الإمام يتم به المأمومون. يقول صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا رفع فارفعوا ولا تكبروا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، الحديث. وقال: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فيا أيها المأموم، حرام عليك أن تسابق إمامك، بل اجعل ركوعك بعد ركوعه، تكبيرك بعد تكبيره، قراءته بعد قراءته. واسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه الحمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وقال في المسابق للإمام: إن ناصيته بيد شيطان. قال بعض السلف: المسابق للإمام، قال بعض السلف بعض من سابق الإمام: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فمسابقة الإمام حرام وموافقته مكروهة، والسنة أن تكون أفعالنا كلها أن تكون أفعالنا كلها بعد أفعال إمامنا. بارك الله فيكم وأثابكم الله. السائل محمد يسأل يقول: من وجد مبلغا من المال في الحرم وعرف عليه بعض الوقت هل يملكه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الحرم ولا تحل لقطته إلا لمعرف لها. إذن لا يجوز لك أن تأخذ لقطة الحرم إلا إذا نويت أن تعرف عليها وتبحث عن صاحبها، وإذا خشيت أن لا تعرف عليها أو لا تستطيع ذلك فاتركها لغيرك، لعل غيرك يأخذها ويعرف عليها أو تدفعها لبيت الحرمين في بيت المال الذي عندهم لمفقودات، تبرأ ذمتك بذلك.